الصنفة على البضائع التي تكون في يعني في حوزة المتاجر. طبعا هو أدى زكاته 2.5% على أرباحه أو على المبلغ اللي موجود عنده في أخت المسؤولة. في بعض البضائع يعني تكون ما بتمشي عنده، يعني تكون فيها كساد أو ستوك مثلا، تعتبر ستوك، لكن هي طبعا ستوك إنه مش بتكون سيئة، بتكون مثلا موسمها راح. أي نعم. هل هاي يجوز يعني تصدق فيها؟ بس هي يعني جيدة، يعني لفقير يعني يعتبرها شيء غير شكل، يعني كحي أحذية ك مفهوم. يعني الجواب من حيث الجواز يجوز، لكن ليس مفضلا، لأن الله يقول لا يتيمم الخبيث تنفقون منه. هذا طبعا الآية نزلت بالنسبة للتمر. التمر كما تعلمون أنواع، فكان أحدهم يأخذ التمر الذي ويتصدق به، فأنزل الله عز وجل هذه الآية تربية لهم. يعني الإنسان يجب أن تشمو نفسه وأن تصفو عن الماديات بقدر الإمكان، ويشارك إخوانه الفقراء في الطعام الطيب أو الكشف الطيب أو أي شيء يراد التصدق به، فهذا هو الأفضل. لكن هل يجوز؟ يجوز بلا شك، فهو خير من العدم. يعني إخراج هذا الزكاة من النوع هو خير من العدم بلا شك، لكن خير منه أن تخرج مما هو أفضل منه. هذا هو الجواب. مما تحبون. نعم تفضل. على حديث الشركات وما يكون في صندوقها وما لا يكون، هناك أيضا في عالم الشركات طرق محاسبية متبعة ومقبولة وماشية في البلاد جميعا، منها مثلا أنه يحسب هناك احتباك للموجودات بنسبة كذا في السنة، يعني بعد 5 أو 10 سنوات لو عندك مصنع يعتبر أنه ليس موجودا من الناحية المالية، طبيعة الحال هو موجود وبالعكس يكون قيمته أكبر. يمكن فيما يتعلق بأمور الزكاة هذه الطرق المحاسبية لا يلتفت لها ولا ينظر من وجهة نظر الإسلام. حابب أنه أشوف رأيك في هذا.